سلطان يا الزين يا مرضين والدين مولاي سلطان يا الزين يا مرضين والدين بارك الله عليكم بهديكم بارك الله عليكم بهديكم بارك الله علينا بهدينا بارك الله علينا بهدينا بارك الله عليكم بهديكم بارك الله عليكم الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحين سيدي رسول الله الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحين سيدي رسول الله الله الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحين سيدي رسول الله الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحين سيدي رسول الله الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع رسول الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله سيدي أيوة الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله الله يا غفلين ما كاين غير الله الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله الله يا غفلين ما كاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله العريس المرضي وقتلك مضى واسي الله يرد عليك شفيق قلوها بطنجاوية شفيق وقاتلك يمك قلك بك شفيق وقالك بك شفيق المرضي وقالوا لك صحابك سيدي مبروك عليك شفيق المرضي وقالوا لك صحابك سيدي وقالوا لك صحابك وقالوا لك صحابك وقالوا لك صحابك وقالوا لك صحابك وقالوا لك خواتك وقالوا لك خواتك وقالوا لك صحابك مولاي السلطان يا سيدي فتان مولاي السلطان يا زين فتان مولاي السلطان يا زين فتان مرك على مولاي السلطان يا ورد بجنان مولاي السلطان يا زين فتان مولاي السلطان يا زين فتان مرك على مولاي السلطان يا ورد بجنان مولاي السلطان يا زين فتان مولاي السلطان يا زين فتان مرك على مولاي السلطان يا ورد بجنان مولاي السلطان يا زين فتان مولاي السلطان يا زين فتان تبارك على مولاي السلطان يا ورد بجنان وجه وجه مولاي السلطان زيدوا باركوا يا اخوان مولاي السلطان وجه وجه مولاي السلطان زيدوا باركوا يا اخوان مولاي السلطان زيدوا فرحوا يا اخوان مولاي السلطان مولاي السلطان ايوه اي اي اي مولاي السلطان يا زين فتان تبارك على مولاي السلطان يا ورد بجنان وجه وجه السلطان زيدوا باركوا يا اخوان السلطان وجه وجه السلطان زيدوا باركوا يا اخوان السلطان زيدوا فرحوا يا اخوان مولاي السلطان مولاي الله هالنوا هالنوا هالنوا يا يا الله هالنوا هالنوا هالنوا سي شفيق في الله هالنوا هالنوا هالنوا سي شفيق في الله هالنوا هالنوا هالنوا راسي شفير في غرله غني وان غني وان راسي شفير في غرله غني وان مبروك سيدي وهنيا هاد الليلة غلي عليا مبروك سيدي وهنيا هاد الليلة غلي عليا البرقي وربع قدامه عاود البرقي وربع قدامو ولي سلطان الله يزيد ايامو عاود البرقي وربع قدامو ولي سلطان الله يزيد ايامو عاود البرقي وربع قدامو عاود البرقي وربع قدامو ولي سلطان الله يزيد ايامو عاود البرقي وربع قدامو ولي سلطان الله يزيد ايامو ولي سلطان يا زلفة زاد مولاي شافع يا زلفة تبارك على مولاي سلطان يا ورده بجنان مولاي سلطان اي اي اي مولاي سلطان يا زلفة تبارك على مولاي سلطان يا ورده بجنان علي وا علي وا عرسنا في الله علي وا السلطان يا ودورو دورو دورو دورو أيوة. دورو دورو على اصحابو يا ودورو دورو دورو دورو ولي السلطان يا ودورو مبروك سيدي وهنيا هاد الليلة غالي عليا Oh, oh.